أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة لقد أهلكنا المتقين علمه البيان الشمس والقمر الشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والنخل ذات الأكمام والعب ذو العصف والأرض وضعها للأنام فبأي آلاء خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرق

يخرج منكما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علينا فان Hallelujah.